بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقلنا إن كلمة شيء تدل على أي شيء طرأ عليه وجود من عدم، لأنه مصدر شئت شيئا، يبقى الشيء يحتاج من شاءه، ولهذا لا نقول على الله إيه؟ ليه؟ لأنه لم يشاء وأعد، لأن وجوده ذات. ومن ذلك انحل الكلام بتوع العلماء، ولا داعي للخلاف خالص. كويس كده. وقلنا إن شيء وردت أيضا في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقلنا إن التسبيح تسبيح كده تسبيح، ولا تسبيح دلالة؟ نقول إن كان تسبيح دلالة فقد فقهتموه، والله حكم بأنكم لا تفقهون، ولو فقهكم لعلمتم، بدليل أنه علمهم منطقة الطير فعلموا، مش كده ولا لا؟ وعلمهم أن الجبال بتسبح وسبح وياهم، والشجر بيسبح وسبح وياهم. إذن فلكل شيء تسبيح، لكن لا بلغتك أنت، ولكن بلغته هو. ولنضرب مثل: أنت تتكلم العربية وواحد آخر يتكلم الإنجليزية مثلا، فإذا نزه الله وسبحه لأن مؤمن، أتفهم ما يقوله؟ مع أنه لفظ وصوت وكلام، ما فهمتش ما يقوله. يبقى إذن المهم في الفهم أن تفهم التواضع. لو علمت لغة هذه الأشياء كنت تفهمها خلاص. إذا علمه الله يبقى إيه؟ ألم يقل الله: وأوحى ربك إلى النحل؟ ألم يقل الله في شيء بأن ربك أوحى لها في الأرض؟ قال كده ولا ما قالش؟ النملة قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم. ده عارفة قانون الصيانة، وعارفة ديدبان، وواقفة كده، وعارفة ان سليمان اللي جاي. وبعد ذلك تتكلم كلام احتياط العدالة، مش عايزة تقول انهم ان سليمان غرضوا يحطمكم، لا، وهم لا يشعرون، لانكم تدقيقين قوي ولا يضروا بيكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ايه؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ من قولها. والهدهد لما رجع لسليمان قال له ايه؟ قال له: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ ايه؟ ومن اللي فيه سليمان فهم عنه. وبعدين مش بس يفهم يتكلم، لا، ده فهم قضية العقيدة. قال له: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لكنه عارف الحكاية وعارف مين اللي يسجد الله. يبقى إذن أنت لما تقول كل شيء له لغة، ولكن لغته الجنس بيفهمها عن بعض. لو شاء الله أن يعلمنا يقوم يعلمنا، بدليل أنه يقول في آيات أخرى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد عارف إذا يصلي إزاي ويسبح إزاي، مفهوم ولا لا؟ ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، ما دام ما فيش إلا هو. ولذلك إحنا نقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طيب، فوجئوا كده هم آلهة وياه، وفوجئوا بأن الإله اللي إحنا بنقول عليه بيقول: أنا الإله الواحد، ما فيش حد وياي، وهم موجودين. بالله ما يروحوش يقولوا له: انت ازاي قلت الكلام ده؟ ويقعدوا ينزعوه. اذا لابتغوا الى ذي العرش ايه؟ سبيلا. نعم. لا اله الا هو، كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك. احنا كنا فاهمين الهالك اللي هو للانسان اللي له روح، وللحيوان اللي له نبته حيوانيه، انما قال لك كل شيء هالك. كل شيء، وما دام كل شيء هالك يبقى قبل ما يهلك كان ايه؟ نشوف المقابل، هالك مقابلها ايه؟ نمسك القرآن برضه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي. يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. يبقى ملام قال كل شيء هالك يبقى معناه ان كل شيء ايه؟ حي. في حياة تناسبه، في حياة تناسبه، وعنده علمه. ربنا ما بعتش غراب يعلمنا ازاي ندفن اولادنا، فبعث الله غرابا ولا ايه؟ الله. يبقى اذا كل شيء هالك، وهالك يعني كان فيه ايه؟ حياة. ولكن احنا بس اللي ما احنا فاهمين الحياة بتاعتنا احنا بس بتطلع الروح ومش عارف ايه، نقول له لا، كل حاجة لها ايه؟ كل شيء هالك الا وجهه. وجهه ده الوجه، احنا قلنا ما دام الله يصف نفسه بشيء نسلمها، بس ما نقولش زي وجهنا. ولا وجهه المراد به الذات الا هو، يعني بدليل ما قال ايه معناها كل شيء هالك الا هو. هو من ليه؟ لانه هو مش شيء، هو مش شيء على الاول. وما دام الا هو، ام قال لك ليه معنى تاني بقى؟ ايه المعنى التاني؟ في كلمه وجه، انا افعل ذلك ابتغاء وجه الله. يعني ايه؟ يعني هو اللي ببالي بس. يبقى وجهه كل شيء هالك الا ما كان لوجه الله فلا يهلك ابدا. الا ما كان لله فلا يهلك ايه؟ ابدا. يفضل وياك كده يديك الخير دايما. له الحكم، له الحكم امتى؟ قال لك دائما. ولذلك هناك عند قوله لمن الملك اليوم، طب اشمعنى اليوم؟ طب ما هو له الملك دلوقتي برضه. قال لك لا، في فرق بين ملك هنا ويملكه لخلقه. هو اللي يملك برضه، هو بتاعه برضه، بدليل انه ايه في النمرود؟ قال ان اتاه الله الملك، هو اللي ذهله. تؤتي الملك من تشاء، يبقى ما دام هو بيدي الملك يبقى هو الملك لمين بقى؟ ده بيدي الملك للي بيملك، بس هو بيديك في الدنيا دنيا الاسباب، لكن في الاخرة يتنزع الملكية من اي احد الا لله وحده. ولذلك الجنود هتشهد، مش هتق ولا ما تشهدش؟ تشهد. ثم تشهدش ليه؟ لانك كان لها الارادة الانسانية لها ولاية على الجنود، ما تقدرش تتكلم. انما لمن الملك اليوم؟ لله وحده. انما هو الملك لمين برضه الان؟ ولكنه يملكه، يملكه غيره. في الاخر ما فيش كلام منه. نعم. له الحكم. وان اردت ان تعرف، مش ملك بس يملكه للغير وبتاعه، لا، في الاشياء اللي هي قدريه لا يستطيع للانسان ان يفر منها، زي القدريات اللي قلناها، يمرض ما يقدرش يقول ما مرضش، يموت ما يقدرش يقول ما مرضش، شكله ما يقدرش يتحكم فيه، اشياء كده لله فيها الايه؟ الحكم، حتى في الايه؟ حتى في الدنيا. واليه ترجعون. ردوا بالكم كويس بقى، لانه مش هيخلقكم كده ويسيبكم، لا، هترجعوا له. وما دام هترجعوا له شوفوه عايز منكم ايه. ما دام تشوفوا عايز منكم ايه تبقوا احترمتم المرجع الى الله. وما دام المرجع الى الله يبقى شوفوا هو طالب منك ايه، طالب منك ايه. فيه بقى في الايات ترجعون وفي ترجعون، ودي بقى على خلاف الله. ترجعون دي ان نقولها حتى لمين؟ للكفر المتأبي على الله، نقول له انت اصبع عنك ودعونا الى نار جهنم ايه دع. وترجعون، فالذي يطلب الثواب بده يتهافت على الاخره، واللي عايز يروح واللي خايف من العقاب يكسكس، نقول له هترجع اصبع عنك. له الحكم واليه ترجعون.